تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وهذا قال أعمة أهل العلم. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لما أي حنبلي يقول قال الشارح يظن الضم شمس الدين الضم شمس الدين بن أبي عمر صاحب شرح الكبير الحنبلي ماشي الشارح عند الحنابلة. لما انت تاخد كتاب وفي متن وفي شرح الشارح اللي هو اللي شرح، طب الشارح نفسه بيقول قال الشارح، يبقى قصده مين؟ حنابلة بس عامة يقولوا الشارح قصدهم بيه صاحب الشرح، يعني كتاب الشرح عند الحنابلة اللي هو الشرح الكبير لابن قدامة بن أبي عمر شمس الدين. قاله الشارح. قاله الشارح. لا قاله الشارح. ماشي. ما في الشرح ده خلصانة دي. تعطيهم قاله الشرح؟ أنا عندي قاله الشارح. لا الشرح ده خلصانة. ماشي ماشي قاله الشرح أو قاله الشارح. بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ ركز الحديث فيه فأشكل عليه. لو لم يشكل عليه خلاص فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حديث رمز. الفقره ديت فقره اخذ منها الاصوليين والفقهاء ان اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يبقى تيقن الطهاره وشك في الحدث يبقى الاصل انه على الطهاره، تيقن الحدث وشك في الطهاره يبقى الاصل انه على الحدث. يحرم على المحدث، هيجيب بقى الحاجات اللي المحدث حدث اصغر يعني واكبر، الحاجات دي في المحدث حدث اصغر واكبر، وفي حاجات على المحدث حدث اصغر اكبر بالذات. يحرم على المحدث الصلاه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. الغلول اللي هو السرقه من الغنيمه، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. ماشي. يبقى احرم على المحدث الصلاه، طبعا يستثنى من ذلك فقد الطهورين. فقد الطهورين هيبقى اسم المحدث وينفع يصلي. فقد الطهورين ده هيجي بعد كده اللي لا يستطيع غير وجد الماء ولا يستطيع ايضا التيمم. الطهورين اللي هم الماء والتراب. فقد الاثنين مع بعض ده اللي يجوز هذا هو الذي يجوز له الصلاه وهو محدث. يبقى يحرم على المحدث الصلاه. الحنابلة عندهم يحرم على المحدث الصلاه، يعني واحد محدث وصلى حرام عليه. الاحناف بيقولوا يكفر. يكفر واحد مش متوضى وداخل يصلي حياء من الناس، اتكسف. مش واحد كده يقول تعالى صلي، ممكن واحد اتكسف من داخل يصلي وخلاص عند الاحناف ده يكفر ياخد من منه. قال انه مستهزئ. والصحيح قول الجمهور انه يحرم على الناس. ماشي؟ يحرم على المحدث الصلاه والطواف. الطواف فرضا كان او لفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف هو بيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. ده حديث صحيح. ومس المصحف ببشرته بلا حائل. يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل. طبعا ان كان بحائل لم يحرم. الحائل ده يعني ان قلب اوراق المصحف بعود او كان لابسا قفازات. لان المس اذا يعني في هذه الواقعه للحائل. والاصل في ذلك الاصل يعني الدليل. قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون في حديث ابي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القران الا طاهر. رواه الاثرم والدارقطني متصلا احتج به احمد وهو لمالك في موطأ مرسله. حديث الايه طبعا وضحت الدلاله وان كان ينازع في دلالتها. الايه طبعا واضحه لكن في نزاع في دلالتها. والحديث في نزاع في دلالته وفي ثبوته. مذهب الائمه الاربعه حرمه مس المصحف بالبشره بلا حائل. مذهب الائمه الاربعه حرمه مس المصحف ببشرته بلا حائل. عرض عند بعض اهل العلم زي ابن حزم وغيره وغيرهم عرض الاستدلال بالايه ان الايه في سياق الكلام على اللوح المحفوظ وان المطهرون هم الملائكه. والمعارضه دي منقوضه بان ده من باب اولى، ما هو اللوح المحفوظ القران جزء منه والملائكه مطهرون لا يمسون اللوح المحفوظ الا وهم مطهرون او هم المطهرون الملائكه يعني. كذلك من باب اولى بني ادم، من باب اولى بني ادم. يبقى المعارضة على الآية مردود عليها. الحديث معارض في ثبوته وفي دلالته. معارض في ثبوته اللي هيقول ضعيف هنقول صححه جمع من أهل العلم. احتج به أحمد وصححه من المعاصرين كثير الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر وغيرهما. طب ده ثبوت الحديث. الحديث ثابت. في دلالته عرض بأنه لا يمس القرآن إلا الظاهر يعني مسلم أو مؤمن والمؤمن لا يندس. وهذا الاعتراض في النظر، ما لأن الطهارة لفظ شرعي تصرف إلى معناه الشرعي مش معناه اللغوي. صحيح المؤمن طاهر لغة، لكن هذا الحديث كان في السياق حكم شرعي، والحكم الشرعي لكلمة طاهر تصرف إلى المصرف الشرعي ألا هي الطهارة من الحدث. وده قول الأئمة الأربعة ومذهب كثير من الصحابة. مثلا روى البيهقي ومالك في الموطأ بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص أبوه فاحتككت، يعني كأنه مس فرجه، فقال سعد: لعلك مسست ذكره؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ. أمسك المصحف ثاني بقى، قم فتوضأ. ده دل على أن مذهب سعد بن أبي وقاص حرمة مس المصحف لغير المتوضأ. في حجج أخرى للشوكاني والشيخ الألباني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل يعني الى الملوك والكفار يعني فيها الايات من القران، نقول ان دي مش قران، دي رساله فيها ايه، فلا يحتج بذلك على جواز مس المصحف بلا وضوء. ماشي. المساله فيها خلاف طويل. مذهب ومذهب الائمه الاربعه ان مس المصحف لا يجوز بغير المتوضئ. يبقى ثلاث حاجات تحرم على المحدث: الصلاه والطواف ومس المصحف. يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، اللي عليه غسل لا يجوز له أيضا على المذهب قراءة القرآن. الحديث عليه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، حديث ده ضعيف. ولكن من عليه غسل يعني من عليه جنابة يعني؟ أو الحائض والنفساء، أو عايز يقول الجنب والحائض والنفساء، دول كلهم لا يجوز لهم قراءة القرآن. والحديث اللي بيستدلوا به حديث عليه حديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ما يستدل به حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، بذلك الصح في هذه المسألة. ومذهب الإمام البخاري وابن حزم وابن المنذر أنه يجوز لمن عليه غسل قراءة القرآن. قراءة القرآن ماشي. صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالصحيح يجوز قراءة القرآن للجنوب. الجمهور على التحريم، مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك، إن لا يجوز إن هم يقرأ القرآن مطلقا ولو آية. ومذهب أبو حنيفة ومالك يعني خطاب شوية، يقول لك قراءة آية وآيات يسيرة. لكن الأئمة الأربعة على حرمة قراءة القرآن. لكن الصحيح قول البخاري بن حزم وابن المنذر رحمك الله أنه يجوز مطلقا قراءة القرآن، لأن الحديث اللي بيستدل به عن مانع ضعيف، بل الحديث الأخرى تدل على جوازه زي حديث عائشة وحديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب فينام وهو إيه؟ وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم وهو جنب هيقرأ إيه؟ هيقرأ آية الكرسي وهيقرأ المعوذات، وربما كان بيقرأ سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء في بعض الأحيان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هينام وهيقول أذكار النوم وفيها آيات لا شك، فدل على أنه يجوز للمحدث قراءة. وحديث عائشة صريحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. يحرم على الجنوب والحائض والنفساء اللبس في المسجد. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل يعني هو الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث ضعيف، لكن الآية واضحة، الآية واضحة الدلالة في عدم جواز لبس الجنوب في المسجد إلا إن كان عابرا للسبيل. ويقاس طبعا على الجنوب الحائض والنفساء. فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه. وروى سعيد بن منصور بسند حسن قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذا توضأوا وضوء الصلاة. المسألة ما فيهاش إشكال بالنسبة للجنوب، لأنه إيه؟ يعني يجب عليه إن هو يغتسل، لأنها في وقت الصلاة مثل هذا. الإشكال والمسألة طويلة الذيل وفيها خلاف، أو يعني في نقاش طويل فيها في مسألة الحق. ان هم بيقولوا يحرم على اللبس في المسجد على الجنب وعلى الحائض وعلى النفساء، وخففوا على الجنب ان هو يجوز ان هو يتوضا ويمكث خلاص. اما الحائض والنفساء فلا يصح منها الوضوء ولا يخفف يعني يخفف حدثها، فقالوا لا يجوز لها المكث في المسجد. فالاخوات بقى عايزين يحضروا الدروس، وحبكت معاهم حضور الدروس ومتابعه الحاجات دي، فيجيبوا فتاوى او يعني اقوال لبعض اهل العلم بجواز اللبس. يعني ده قول ابن حزم، قول ابن حزم بجواز لبس الجنب والحائض والنفساء في المسجد، وبيرد يعني على الايه وان هي المقصود بها الصلاه، وبيضعفوا الاحاديث وبيجيبوا يعني من استدلالات ابن حزم مثلا ان اهل الصفه كانوا ينامون في الايه؟ في المسجد، واكيد كانوا بعضهم بيحتلم، ف فلا يؤمرون بالخروج من المسجد، ماشي، ما هو لما بيحتلم وبيجي وقت الصلاة بيعمل إيه؟ بيغتسل، أو ربما كان يتوضأ. هو عايز يحط الأصل إن الجنب ينفع يقعد، إحنا بنقول الحلق النفساء يقاس على إيه؟ يقاس على إيه؟ على الجنب، هو عايز يحط أصل إن الجنب ينفع إيه؟ يمكث في المسجد، فبالتالي الحلق النفساء تنفع تقعد. هو يقع أساس من الجنب بعد الحلق النفساء؟ إحنا اللي بنقيس الحلق النفساء على الجنب. هي الآية في إيه؟ الآية بتقول ولا جنبا إلا عذاب سبيل. الخلطة صحيح. الحلق النفساء حدثها أكبر من حدث الجنب، حدثها متصل. يعني ممكن تفضل تعرف الناس دي يعني؟ لا. طب الراجح؟ لا المذهب الراجح برضه؟ المذهب الراجح إن الحائض والنفساء لا تنقص المذهب. الأخت اللي حائض ما تجيش الدروس، إيه المشكلة يعني؟ طب تعمل إيه؟ تتابعوا على النت. التزموا بس بال 21 يوم اللي مالهاش حائض فيهم تفهم اللي فيهم. والباقي مش مشكلة. عفوا. هتقول كده على الحيض رايت ولا إيه؟ إيه؟ قلت على أصل الراجل اللي هي. الإيه؟ الأصل الأصل ده حسن. وفيه ضعف يسير وقد يرتقي الحسن، حسنة والجماعة من أهل العلم. الصحيح إن الجنوب فعلا ممكن يختل جنابته بالإيه؟ بالوضوء. ماشي؟ إيه الدليل إن الوضوء ممكن يختل الجنابة؟ الحديث ده، الحديث إيه كمان؟ النوم. إن الجنوب يسن له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام. يبقى إذا الوضوء ممكن يختل الحديث. وإن كان لا يرفع بس يختل. خلاص؟ بس الكلام ده ما ثبتش في حق الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لو توضأ ما ينفعش. أو غير الأفضل ممكن من بينه ينزل لوس المسجد للجنوب؟ لا للجنوب آه، لكن الحاجة النفسية. لا ما نقص في رفع التخفيف من الجنب. حتى لو بدون حاجة الجنوب يلبس حتى لو بدون حاجة. هو هنا قال يجلسون في المسجد هم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. ماشي. يبقى الآية الدلالة فيها واضحة. ماشي. يبقى إذا في الفصل ده كده. عندنا اصل ان اليقين لا يزول بالشك يحرم على المحدث الصلاه والطواف ووصل المصحف مسائل مس المصحف في خلاف وراجح المذهب يزيد من عليه حدث اكبر في المذهب في حاجتين اللي هو قراءه القران والصحيح خلافه ان يجوز قراءه القران للجنب وللحائض والنفساء واللبس في المسجد على الراجح وعلى المذهب ده كلام البخاري مذهب البخاري وابن حزم وابن المنذر ان يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا اكبر وده اللي يقتضيه النظر بصراحة يعني اللي يقتضيه الدليل دليلهم ضعيف وفي أدلة على جواز القراءة واللي يقتضيه النظر ان المرأة الحائض هتمتنع عن قراءة القرآن وعن الذكر 7 أيام وبعض النساء بتحيل 10 أيام و 11 يوم هتمنع تماما من قراءة القرآن ده ممكن يكون في ايه؟ الحال احنا ليه كان المقياس على ايه وما كانش القياس على اثر؟ على ايه؟ على اثر ان القياس ان في اتفاق على ان حدث المرأة اللي هي الحائض والنفساء اشد من الجناب اشد من الجناب لكن تخفيفه محتاج دليل مستقيم تخفيف لو حط الجنب لان الصحابة كانوا بيعملوا كده ماشي؟ باب ما يوجب الغسل وهو 7 احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحدثه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر فلو اغتسل له ثم خرج إلى لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين عايزين الأول نوضح المثل الأول قال هو 7 ده انتقال المني يعني المني بيبقى في حويصلات معينة كده في الجهاز التناسلي عند حدوث الشهوة بيتحرك هو بقى لعارض لمرض هو حبسه فلم يخرج أحس بانتقاله وفي شهوة ولم يخرج قال وجب الغسل لوجود الشهوة فهو علق الغسل بالشهوة مش بظهور المني أشبه ما لو ظهر قال لك هنقيسها أكيد ظهر يعني ده المذهب فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة اغتسل وبعد كده اللي هو حبسه ده خرج بعد كده بلا لذة لم يعد الغسل ما يبقى عليه إيه؟ عليه الوضوء لأن احنا اتفقنا قبل كده أن أي شيء يخرج من السبيلين إيه؟ فيه الوضوء ماشي؟ يبقى ده المذهب لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الصحيح في المسألة ديت وقول الجمهور إن لا يجب الغسل إلا بخروج المني. إلا بخروج المني. وانتقاله وحده لا يوجب الغسل. وده مذهب شيخ لسان تيمية وترجيح الشيخ ابن عثيمين وهو الراجح وهو قول الجمهور. ماشي؟ لأن الأدلة كلها ذكرت خروج المني. مسألة انتقاله دي هم أتوها قال لك فيها شهوة أكنه خرج قياس والصحيح الالتزام بالنص. ماشي؟ الثاني عند الحنابلة خروجه من مخرجه ولو دما عايز يقول يعني ايه لو واحد مثلا عنده مرض في البروستاتا او في غيرها، فخرج مع المني دم، او هو خرج لونه لون الدم، مفيش مشكله طالما في شهوه وخرج دافقا يبقى ده مني يوجب الغسل، ويشترط ان يكون بلذه. ده وبعض الفقهاء بيقولوا يشترط ان يكون دافقا، قوله تعالى من ماء دافق سوره الطارق. ماشي، هذا قول عامة الفقهاء. حكاه الترمذي قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل، بالفضخ خرجوا على وجه الشده، قال ابراهيم الحربي بالعجله يعني سريعا، ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك. لقول صلى الله عليه وسلم لما سئلها عن المرأة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء، يعني مجرد رؤية الماء اللي هو المني توجب الغسل حتى ولو لم يشعر باللذة وهو نائم. يبقى حال النوم خروج المني ايه يوجب الغسل. طب حال اليقظة ثلاث أحوال، خرج المني بشهوة، خرج المني بشهوة يوجب الغسل بالإجماع، مفيش خلاف. يبقى خرج المني وفي شهوة يبقى في ايه غسل بالإجماع. طيب وجد شهوة وانتقل المني ولم يخرج، المذهب على انه يوجب الغسل، والصحيح قول الجمهور انه ايه ده يوجب الغسل. في حالة ثالثة ما ذكرهاش في الكتاب، خرج المني بلا شهوة حال اليقظة، الصحيح في المسألة دي برضه انه لا يوجب الغسل. كمرض واحد مرض او اصابه يعني في حاجة كده في الطب اسمها ماس ريفليكس، ماس ريفليكس ديت تسرع العصب معين بيجعل الانسان يخرج مني وبول وغائط في وقت واحد، ده مرض لا يوجب الغسل. الشيخ الاسلام تيمية قال ان ده يشبه ان ده مني فاسد لا يوجب الغسل كالدم الفاسد لا يوجب الغسل عند المستحاضة. شوف كلام شيخ الاسلام ده كلام عالي خالص، بيقول لك ما هو في امرأة بينزل عليها دم بنقول عليه دم فاسد ما بيوجبش الغسل، طب ده برضه مني فاسد لا يوجب الايه؟ الغسل. يبقى حال النوم العبرة بخروج الايه؟ المني، حال اليقظة العبرة بخروجه بشهوة، أما إن خرج بلا شهوة فهو مرض، وإن لم يخرج ولا الشهوة فالصحيح أنه لا يوجب الغسل. اكتب الثلاث أحوال دول. كتبته الثالث تغييب الحشفات، نعم العبرة في اليقظة بالشهوة والخروج الاثنين مع بعض، خرج المني بشهوة حال اليقظة يوجب الغسل بالإجماع، خرج بشهوة لم يخرج ووجد الشهوة فإيه فلا غسل عليه. ماشي، خرج بدون شهوة ده مرض برضه لا غسل عليه. الثالث تغيب الحشمة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقول صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس ختان الختان، مس ختان الختان بالإجماع على إن معناها جاوز الختان والختان مش المس بس، مجرد المس ما يوجبش المجاوزة يعني الإيلاج، يعني مس الختان والختان فقد وجب الغسل. فإذا غيب الحشمة تحاد الختانان، شوف لاحظ كده ان الكلمه اتغير الحشفه دي، لكن المس في حد ذاته يعني ممكن واحد بيلاعب زوجته بفرجه ومس فرجه فرجها بدون انزال ده ما يوجبش الغسل، لكن العلاج هو اللي يوجب الغسل ولو دبرا لانه فرج اصلي لميت او بهيمه او طير العموم الخلق. طبعا الحاجات دي محرمه لكن فعلها مع التحريم يوجب الغسل، لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع، ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ ان الغسل شرط لصحه صلاته وطوافه وقراءته. الكلام ده مش مظبوط، الصحيح ان لا يجب الغسل الا على البالغ لان هو ده اللي تجب عليه العبادات. طيب غير البالغ لو اراد الصلاه لابد ان ياتي بشرطها، يعني دلوقتي طفل صغير وجب عليه الغسل، طب ازاي طفل صغير هيجب عليه الغسل؟ ادخل فرجه او هو متزوج وادخل فرجه في فرج امراه بقى ايه؟ صار محدثا حدثا اكبر ما يجبش عليه الغسل، ممكن يفضل كده يقعد يومين او ثلاثه كده، لكن لو اراد ان يصلي هيجب عليه الغسل. ماشي، فاهمين الفرق في المسالتين؟ البالغ هيجب عليه كده كده، الطفل الصغير غير البالغ لو وجب عليه الغسل لو اراد ان يفعل طاعه عباده يعني اشترط لها الطهاره يبقى ساعتها هيجب عليه الغسل. يبقى شيخنا الاثنين ما يجبش عليهم الغسل الا عند الصلاه، ما هو الطفل الصغير ما تجيبش عليه الصلاه حتى لو ما قلتش عند عليه الصلاه، عندما يريد الصلاه الا عند الصلاه يعني. احنا البلد كده كده احنا الطفل الصغير بنقول عندما يريد، ممكن يقعد يوم وما يريدش ماشي ويومين ماشي. طب البالغ هتجب عليه بقى هتجب عليه ماشي يبقى هيجب عليه الغسل الاثنين عند اول صلاه ليهم يعني بتبقى الدوله تجب عليه وده كلامك مظبوط بس الطفل ده ممكن يقعد يوم واثنين وعشرة ما يصليش ماشي الرابع اسلام الكافر غير مرتدا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يغتسل حين اسلم وطبعا الامر ده برضه النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمام بن عتاب او ثمام بن عتاب ذهب فاغتسل فاتى فشهد الشهادتين العلماء بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر واحدا او اثنين او ثلاثه من الذين اسلموا امرهم بالغسل فاللي بيقولوا ان يجب الغسل للكافر اذا اسلم بيقول لك امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامه بالفعل يبقى ينطبق على كل الناس ماشي الجمهور قالوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اسلم على عهده الاف مؤلفه من الناس لم يثبت او لم ينقل انه امر كل واحد منهم بالاغتسال فلو ثبت الامر ده او لو كان واجبا لتواتر النقل اليه مش هيجي من طريق واحد او اثنين واخدين بالكم المساله دي لو كل واحد اسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم الزمه بالاغتسال كان هيبقى الحديث ده متواتر او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده امر فلان وفلان ويعد لنا 500 600 واحد كده على الاقل يعني من النص مليون اللي اسلموا مثلا لكن ده اللي نقل في اسلام الكفار كم امر اثنين او ثلاثه الامر ده فيه ايه؟ في نزاع بين اهل العلم وراجح المذهب الراجح ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد كان الصحابه كانوا يتواصلوا بذلك والامر ده اشتهر فلم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه مجددا ممكن خلاص الخلاف ممكن يكون اقوى في حاله ثانيه ايه هي بقى؟ اصل هو الكافر هيغتسل ليه؟ لانه اكيد وهو كافر اجنب وايه؟ وما اغتسلش صح؟ هو الكفار بيتنزهوا من الجنابه؟ لا فواحد اسلم نقول له يستحب لك الاغتسال يا عم خليه يغتسل الاشكال مش في ده احنا اعتقد ان الخلاف ضعيف اللي هو ايه؟ اللي هو كافر اصلي وبيسلم ده نقول له صح والمذهب والصحيح ان هو لابد يغتسل اللي فيه خلاف بقى مين؟ واحد فعل فعل كفري وخمس دقائق ونطق الشهادتين ودخل في الاسلام تاني ولا احدث ولا اجنب ولا عمل اي حاجه خالص بنقول له اغتسل تاني هو ده اللي ممكن الخلاف يكون فيه قوي لان احنا بنقول ان الكافر مظنه ان هو كان اجنب ولم ايه يتطهر لكن واحد مسلم خلاص وايه وعمل فعل كفري كفر يعني ارتد والعياذ بالله الكافر ما هو يا عم دخل في الاسلام تاني ودخل في الاسلام تاني مثلا واحد ثبت دين نقول له ثبت دين كفر انطق الشهادتين او نطق الشهادتين نقول له روح اغتسل لا لو هو اجنب حال كفره واضحه لازم يغتسل زي حال اغلب الكفار لكن الاشكال في الثاني ده اللي هو خمس دقايق وهو داخل في الاسلام ثاني طب ليه يا شيخ مش هو حال كفر مش واجب عليه الكفر ايه؟ مش هو حال كفر مش واجب عليه الكفر من الجنابه دي؟ انت بتتكلم عن الكفر الاصلي ولا المرتد؟ لا لا بتكلم عن الكفر الاصلي الكافر الاصلي ماشي ما واجب عليه ثم ما يغتسلوش ايوه ماشي استنى شوف ما قبل ما هو كده اسلم خلاص ما يمشيش لا بس لابد ان هو يتنزه لابد ان هو يتطهر العلماء بيقولوا ان ان ممكن المسلم لو متزوج نصرانيه يجبرها على الغسل هي ما يجبش عليها بس هو عايزها تتنزه عشان الجماعه ماشي وهو مش واجب عليها الغسل بس هو يجبرها على الغسل يبقى امر النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا الاضطهاد؟ الاضطهاد الاطباق في مصر. امر نزاهه يعني. امر نزاهه يا شيخ. ايه؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم اقول لكم حاجه هو اغلب الفقهاء بيقولوا ايه؟ يا اما اسلام الكافر يا اما الكافر يجب عليه الغسل يا اما لا يجب عليه الغسل. انا شايف ان المذهب قوي جدا في ايه؟ في اسلام الكافر الاصلي. قول الجمهور ممكن يكون اقوى في مين؟ في المرتد. ماشي بس انا ما اعرفش حد من اهل العلم فعلا اصلا كمان لو بتاعت الطيب لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاسلام وراجع لقومه وكل ما قابل حد يقول له ابوه مثلا يقول له دينه دينك فيقول اغتسل ثم ممكن استحبابا ما هو اصل قول الصحابي اللي اهله ما يدلش على الوجوب بس هو كان لسه اسلم النبي صلى الله عليه وسلم انا بقول اسلام الكافر الاصلي المذهب فيه هو الصحيح الكافر الاصلي المذهب فيه لابد يغتسل لابد ان حادثه سمار بن عسير وحادثه قيس بن عاصم وحادثه طفيل بن عاصم كل الحوادث دي واضحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الامه دي مساله اصوليه هل الى النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد من الامه يلزم بقيه الامه ولا لا الراجح ايوه الراجح ايوه طب هو النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم والامر يفيد الوجوب هيتوجه لبقيه الامه ولا لا يتوجه ماشي انا بتكلم ان الخلاف ممكن يكون قوي في مين؟ الخامس خروج دم الحيض وخروج دم النفاس السادس قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما الحنابلة عندهم ان بداية خروج الدم هو ده موجب الغسل الصحيح ان موجب الغسل انتهاءه مش بدايته الصحيح ايه ايه الفرق؟ لا لو في اوله يبقى هي من اول ما يحصل. لا هي كده كده هو المقال واحد بس الكلام على اللفظ. المقال واحد الحنابله بيقولوا خروج دم الحيض والنفاس يجب عليها الغسل. طب تغتسل امتى؟ يقول لك لما انقطع. الجمهور بيقولوا لا ده خروجه هو ده الوقت اللي يجب عليها فيه الغسل. ماشي؟ مش فرق، هي مش فرق. السابع الموت لقول صلى الله عليه وسلم. بس اللفظ الصحيح لو انت بتكتب يعني اللفظ الصحيح في الخامس والسادس انقطاع دم الحيض والنفاس. احنا بنقول خروج الانقطاع. احنا بنقول خروج. الصحيح ان نكتب الانقطاع. ماشي؟ الانقطاع يوجب الغسل. ماشي؟ الحنابلة هيقولوا الخروج يوجب الغسل لكن هتفضل واجب عليها الغسل سبع ايام لغايه ما انقطع تغتسل. هتقعد سبع ايام واجب عليها. طب هتنفذ امتى؟ بعد ما انقطع. السابع الموت القول صلى الله عليه وسلم غسلناها بنته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وغيره. طبعا الميت يجب تغسيله الا الشهيد الا الشهيد تعبدا لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه ولو كان عن نجاسه لم يطهر مع بقاء سببه. فاهمين دي؟ حد فاهمها؟ غسل الميت ليه؟ ازاله نجاسه؟ لا. رفع للسبب؟ لا. لان السبب اللي هو الموت مش هيرتفع. هو انت لما تغسله يصحى هيفضل ميت. طيب لو الموت نجاسه هو انت لما بتغسله الموت بيزول؟ لا. امال احنا بنغسل الميت ليه؟ تعب عشان ربنا قال لنا اغسلوه. ماشي؟ فصل في شروط الغسل. وشروط الغسل سبعه انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز. كمان مسألة بس هو الراجح قول الجمهور في المرتد ان هو لا تجب عليه الغسل. المرتد. الراجح والله اعلم ان قول الجمهور في المرتد قول وجيه. اللي هو ايه؟ هو يعني ان هو لا يجب عليه الغسل. الله اعلم. لكن في الكافر الاصلي قول الحنابله هو الصحيح. بس جمهور العلماء ما بيفرقوش التفريق ده. اغلب العلماء ما بيفرقوش التفريق ده، يا بيقولوا كله يغتسل يا بيقولوا كله ايه؟ يستحب. بس انا بقول كلام وجيه، كلام الجمهور وجيه في المرتد. ماشي؟ شروط الغسل سبعه انقطاع ما يوجبهم والنيه والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازاله ما يمنع وصوله. وواجبه التسميه وتسقط سهوا وتقدم الحكم في الوضوء الصحيح للتسميه ايه؟ مستحب. وفرضه يعني اركان الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. طبعا داخل فمه والانف الصحيح فيه ان هو ايه؟ مستحب برضه. داخل فمه والانف اللي هو المضمضه والاستنشاق يعني. فهو قال ان هم واجبين في الوضوء فيبقوا واجبين فين؟ في الغسل. احنا قلنا في الوضوء اصلا ان هم مستحب. حديث ميمونه وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. يبقى كده ايه؟ نعمل ايه؟ كده توضى. ماشي؟ ثم افاض الماء على راسه يبقى كده توضى وفاض الرجلين. ثم غسل جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. اتفقون عليه. حتى ما يظهر من الفرج المراه عند القعود لحاجتها لانه في حكم الظاهر ولا مشقه في غسله. وحتى باطن شعرها لانه جزء من البدن. حديث عائشه رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. ده ضعيف. ويجب نقضه في الحيض والنفاس. هو ده القول في المذهب. القول الثاني القول الأول القول صلى الله عليه وسلم عائشة خذي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الشعر في حديث عائشة ده الاستحباب. أمال الصرف عن الوجوب أكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض الفتح حديث أم سلمة اللي هي كما بعد قليل أفأنقضه للحيض؟ قال لا. قال عليك أن تمنع عديت شعري يعني. عديت شعري يعني تتبعته تتبعته كل ما يجي يغسل يعني ياخذ بلعه من كل حتة. ماشي؟ وحديث عائشة ليس فيه حجة الوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال حيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. ده صحيح. لا الجنابة واحنا نقول لا يجب النقض لا للحيض ولا للجنابة. لا يجب نقض الشعر لا للحيض ولا للجنابة. خلي بالك يا شباب مش معنى عدم وجوب نقض الشعر الضفائر يعني ان هي ما توصلش الماء لرأسها. لابد الماء توصل لرأسها. خلاص؟ لكن الضفائر ما تفكهاش. مش الماء عليها بس. تاخدين بالكم الفرق ما بين النقض والغسل. هي باطن شعرها يجب غسل. المكتوب فوق هو الفروة. فروة الغسل لازم يصلها مريض. بس بعض النساء فاكره ان هي شعرها مش شرط. تكون لفه شعرها فوق كده وتميش الميه من فوق، لا فروه الراس لازم يوصل لها ميه، لكن الضفاير ما تتفكش. وهكذا الظن في الاسباب لقول عائشه حتى اذا ظن انه اغوى بشرته افاض عليهن. يبقى النقد بقى يا شيخ هنا على حسب بقى حال شعرها، ممكن انت تبقى لازم لفه شعرها فوق كده تنقل شعرها، توصل الميه من تحت، من تحت الضفاير فيه وما تتطرق توصل الميه، المهم الميه توصل لفروه الراس خلاص. لكن لو الضفاير مسترسله او حتى فوق شعرها او عامله كحكه، كحكه عامله كحكه ماشي، تنصر الميه من تحتها وخلاص. ايه في الحيض والنفاس والجنب كله. مش كده اصلا مستحب ان تذكر؟ مستحب ان تنقض، احنا بنقول لا يجي النقص لا يجي، لان في مشقه على كتير من النساء. شفت شو واحده شعرها طويل بتجيب اثنين يقعدوا يدفرونها دي، طب هي تقعد تدفر نص ساعه لو هي نقضتهم كل جنابه وفي الحيض والنفاس بيبقى في مشقه ماشي، وخصوصا لو كانت من الافارقه. انتوا بتشوفوا الافارقه؟ الافارقه ممكن تقعد ست ساعات تدفر في شعرها اسبوع كده بيعملوا ضفيرة ضفيرة صغيرة كتير كده كتير صغيرة ايه؟ ضفيرة كتير صغيرة كده ايه. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوته من الأذى، يعني لو في مني مثلا أو كده يغسله الأول حتى لو المني طاهر بس يغسل، وإفراغه الماء على رأسه والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد. أمال إمرار اليد على الجسد ده سنة، أمال الواجب إيه؟ مرور الماء. مرور الماء بس، يعني الماء يعم جميع الماء، عشان كده الفقهاء بيقولوا لو انغمر في الماء بالنية وخرج ايه؟ لو دخل الحمام يصح طلع الماء. ايوه يصح الماء يصح الغسل. وإعادة غسل رجليه لمكان آخر، طبعا لو هو قاعد واقف في مكان فيه حصى أو تراب وبيغتسل رجليه تتسخ، فهو يرفع آخر الغسل كده ويغسل رجليه في مكان تاني ناشف. حديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهم. وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزا احدهما عن الاخر، يعني ايه؟ يعني يوم الجمعه فضل، يوم الجمعه نص الجمعه مستحب، وهو كان جنب واغتسل غسل واحد جائز. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق، يبقى ينفع ينوي غسل الجمعه، ينفع ينوي غسل الجنابه، وينفع ينوي رفع الحدث، وينفع ينوي رفع الحدثين، اي نيه في الحاجات دي كلها تنفي. طبعا المسائل دي بعضها في خلاف، يعني بعض اهل العلم بيقولوا الايه؟ السنة لا يجزى عن الفرق، ولازم يتوضا بالنية دي وبالنية دي، أو يغتسل غسل ده وغسل ده، ده كلام غريب. أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني هو رايح يغتسل ليه؟ عشان يصلي الجمعة، طب ما هو مش هيصلي الجمعة وهو جنب إلا لما يرفع حدثه، يبقى ينفع يجزى النية دي. أجزى عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه. ربنا عز وجل قال: وان كنتم جنبا ايه؟ فتطهروا، فتطهروا يعني اغتسلوا، مش تركش الوضوء. ها؟ يبذل يبذل يبذل. واحد قام يتوضا بنية تجديد الوضوء، هو بيقول لك انا متوضي انا تمام 100 100، بس هتنشط يعني هتجدد وضوء. بعد ما اتوضى بنية تجديد الوضوء افتكر ان هو كان ايه؟ كان محدث، كان دخل الحمام، يجزئه ولا ما يجزئش؟ يجزئ، ماشي؟ نفس الكلام في دي، توضى بنية غسل مستحب واكتشف ان هو كان جنب يجزئ. مش انا مش جاي نفس المسألة بتاعتي، الواحد قام يتوضى لقراءة القرآن مش ناوي صح. صح، ماشي. لا بس هي دي قام يتوضى لانه محدث، فنوى ان هو يرفع حدثه لقراءة القرآن. أبو بكر بيسأل بقى هو كان ناوي إن هو مش محدث. مش تجديد، هو ناوي إضافة، لكن ما كانش عنده حدث. يجزئ ماشي. ينفع لازم نقلل من يدين حدث اصغر واكبر؟ لا لا، حدث نيه رفع الحدث الاكبر تجزئه، وهذا اجماع لا خلاف فيه، لانهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله تاسيا به صلى الله عليه وسلم. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان وسبعه واربعه اسباع بالقدس والاغتسال بصاع، وهو خمسه امطار وثلث بالعراق وعشره اواق وسبعان بالقدس. وعلبتين زبادي بالمصري. حديث انس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كده ما ينفعش ترد عليه. ده يا شيخنا والله حضرتك كان على الدنيا بس يعني بس احنا بنقول الصاع اربع امداد والمد ملء الكف المعطل ماشي؟ ان ينفع نكتب في الكتب على الدنيا زبادي يا اخي؟ لا انت لو الفت متن بتاع المذكرات بتاعت السنفا خلاص باسم فاينلز ممكن تبقى تكتب فيها الزبادي بقى والحاجات اللي انت بتعملها دي. لحديث انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد، ويتوضأ بالمن متفق عليه. ويكره الإسراف. طبعا درجات الإسراف ممكن تبقى كراهة وممكن تبقى تحريم، ممكن يصل الإسراف للتحريم، ممكن يبقى مكروه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جارٍ. ده حديث ضعيف يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. وحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سيأتي قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. ويغني عنه قول الله عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. لا الإسباب بدون ما ذكر، يعني لا يكره الإسباب، لا يكره الإسباب، بس بشرط إن ما تكونش المية كثيرة اللي هو المد والصاع. وهذا ما ذكر أكثر أهل العلم. قال في شرح أن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وروى أبو داود والنسائي عن معروف بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدأ بماء في إناء قدر ثلثي المدة. ماشي؟ يعني في عرفنا النهاردة يعني ممكن تتوضأ بأكثر من ذلك، بس المهم ما يتطرقش الأمر، ما يوصلش الأمر اللي صار، المرحلة تكون مفتوحة قوي. ويعني إيه اللي بتشوفون بعض الناس ده، انت تحاول تغتسل تتوضا او تغتسل بالماء المعتدل يعني. ماشي؟ لا شك ان يعني الكميات ديت احنا لم نتعود، لم تجري العاده ان هي تكفينا. خلاص؟ طب اللي هيزود عن كده يبقى مسرف، ممكن يكون في اسراف بس من المكروه، لكن ما يصلش للتحريم. يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به احدا او يؤذي المسجد. قال ابن المنذر اباح ذلك من احفظ عنه من علماء الامصار. وروي عن احمد انه كرهه صيانه للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. طبعا المساجد في زمانهم كانت من الحصباء والرمل مثل هذا، اما المساجد المفروشه فقطعا الوضوء فيها في صحن المسجد يعني هيؤذي المصلين، والبصاق فيها يؤذي المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها. طيب لو واحد بصق في المسجد النهارده يدفنها فين؟ والمساجد النهارده ملحق بيها اماكن للايه؟ للوضوء. بس تعرف طبعا ان اماكن الوضوء ديت مش من المسجد، هي طبعا ابوابها بقت من المسجد، فالناس افتكرت انها جزء من المسجد. لا، الحمام ليس جزء من المسجد، المسجد مكان طاهر، ازاي يكون فين منه جزء منه مكان متنجس والناس تقضي فيه حاجه؟ يبقى الحمامات مش من المسجد. مش من المسجد بالضبط، مش من المسجد. مثل الاعتكاف مثلا دلوقتي احنا قلنا للاخوه كذا مره الاخ المعتكف ما يروحش ما يدخلش الحمام يقعد يدخل للحمام الحاجة، لأن ده خروج من المسجد. طب أخ داخل الحمام عشان إيه؟ يتفسح. يكون مثلا ماشي عشان ما يؤذيش المصلين ممكن مثلا، لكن ما يدخلش الحمام والميضة ويقعد فيهم بدون داعي. ولا الأخ يقول سيغوش لمسكون برضه ما يقول؟ يأس، ده من الحاجة برضه يأس. الحمام يصلي تحت المسجد؟ يصلي سنة الوضوء تحت المسجد أه. لو دخل الحمام وخلاص يصلي تحت المسجد. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. بيقول يباح الغسل في الحمام. الحمام قلنا المكان الايه؟ اللي كانوا بيجتمعوا أو بيحصل فيه ماء ساخن والناس بتيجي من الآفاق يعني أو من أماكن مختلفة فاغتسل فيه. فبيقول يباح دخول الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان باللحفة. وعن أبي ذر نعم بيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. طبعا في حديث من قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير ازار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام. حديث اخر حسين الشيخ الالباني الحمام حرام على نساء امتي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اتقوا بيتا يقال له الحمام فمن دخله فليستتر. يبقى ثبت في بعض احاديث في النهي عن دخول الحمام، وثبت اثار كثيره عن الصحابه في جواز دخول الحمام. عشان كده العلماء قالوا ان امن الوقوع في المحرم جاز، وإن خيف كره، وإن علم أو علم حرم. شوف ثلاث أحوالهم. لو تيقن إن ده حمام الناس بتحترس فيه وهو يحترس بكشف العورة جاز دخوله يباح. طب إن خيف الناس اللي في الحمام ده أو المنطقة دي شكلها الناس ما بتتحرس يبقى كره أو كره دخول في الحمام. وإن علم عارف إن المكان ده قطعا بيكشفوا فيه العورات والناس ما بتحترس يحرم دخول هذا الحمام. وتنطبق عليه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اتقوا بيتا يقال له الحمام. يبقى في الحمام ان امن الوقوع في المحرم يباح، ان خيف الوقوع في المحرم اللي هو كشف العوره او النظر للعورات كره، وان علم او تيقن وقوع في المحرم حرم، لان الرسائل لها حكم المقاصد. نعم، رجال ونساء. شوف والمثال الحديث مرة الثالث حمام حرام عن ذا أمتي لكشف العورات يعني ثبت أن بعض النساء الصحابة كانوا مكسور حمام ماشي هو ده يعني شبهه إيه؟ شبهه النهاردة المصايف فحمامات السباحة خلاص يجوز الذهاب للمصيف إن أمن الوقوف المحرم لو شك في الوقوف المحرم يكره لو تلقى الوقوف المحرم يحرم وبرضه حمامات السباحة حمامات السباحة اللي هي مفتوحة دي خلاص اللي بيقعدوا ماشي انا شايف ان الغسل بينزع عن الوقوف دي ايه الكلام الكلام فيها ان ربنا عز وجل قال وان كنتم جنبا فتطهروا دل على انه اذا نوى يعني رفع الحدث يبزع من الاثنين الاثنين لو الغسل غسل كامل على العربي نقل اجماع على حتى ولو لم يطهر لان اعضاء الوضوء اندخلت في الغسل ماشي الكلام بقى هل يشترط نية ان هو يتوضا ولا ما يشترطش هو في اتفاق ان هو يجزع الاثنين بس هل يشترط نية الوضوء صحيح برضه ان هي لا تشترط ماشي طبعا حتى اذا بس الفرج في الغسل الراجل احنا قلنا على شان قلنا بس الفرج في الشاور اتفضل يا مروه كانت النهارده خلاص ان شاء الله المره الجايه هناخد الغسل المستحب ده وازاله النجاسه والتيمم والحيض والنفاس ان شاء الله 10 دقايق ايه 10 دقايق طلع شباب ايه المره اللي فاتت انا هوتري جوه شباب وكلام مره فاتت احنا اتكلمنا